وإلى كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم للترمذي. ما زلت في باب الأولى من أراد أن يكتال بالمكيال الأوفى في صيغة الصلاة والسلام على خير الأنام، الأولى أن يصلي بصيغة الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يليها من الصيغ اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله أجمعين، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح قيل له: يا رسول الله، عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ فقال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، إلى قوله إنك حميد مجيد. أما صيغ مخترعة ومجتهد فيها يقول الإنسان هذا ورد أعطاني إياه شيخي، ليس لأحد أن يورد وردا لم يرد عن أعلم الناس وأتقاهم لله وهو رسول الله صلى الله عليه وآله. فضل. نعم، كلنا بسطاء وكلنا فقراء، دول منهم دول، امشي مع الحق كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه. شوف، احفظ لي قول علي بن أبي طالب جزاك الله خيرا. يقول علي بن أبي طالب: لا يعرف الحق بالرجال، لا يعرف الحق بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله، اعرف الحق تعرف أهله، أينما حلت ركائب الحق فلتحل ركائبك وتلقي بعصا التسيار لديه، سواء تسمى بالإخوان مسلمين أو تسمى بسلفيين، لكن يجب علينا الآن ونحن نواجه تحديات الفرقة والانقسام ألا نرضى إلا بواحد واحد واحد واحد، لا نعبد إلا واحد أحد فرد صمد عز وجل، لا نقتدي ولا نتأسى إلا بنبي واحد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس لنا دستور إلا دستور واحد كتاب الله، ليست لنا سنة إلا سنة واحدة سنة رسول الله، ليس لنا إلا فهم واحد، لا فهم فلان ولا فهم شرقي ولا غربي ولا خليجي ولا أمريكاني، هو فهم الصحابة والتابعين وأتباع التابعين خير القرون بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تسموا بتبليغ، تسموا بسلفيين، تسموا بإخوان، تسموا بما تسموا به، نحن لا نرضى لأنفسنا إلا لقب واحد: مسلمون. نعاشر، نباشر، ننصح، نتبع الحق، نجتنب الباطل أينما كان، عند السلفيين، عند الإخوان المسلمين. أما إيش العقلية القديمة؟ إيش العقلية القديمة؟ إخوان إخوان، سلفي سلفي، تحريري تحريري، تبليغي تبليغي، شمالي شمالي. لا لا لا، الآن نحن أكثر نضوجا بعد الربيع الدموي أو الربيع العربي، نحن أكثر إن شاء الله نضوجا وأكثر أريحية وسعة صدر وكرم ضريبة ومعرفة للحق. عرفنا نعبد الله، نقتدي بسنة رسول الله، دستورنا القرآن والسنة، على منهج سديد ورشيد، منهج الصحابة والتابعين وأتباع لن نتفرق، لن نتمزق، والله لن نتفرق ولن نتمزق. ندع الأسماء والألقاب والشعارات واليافطات، بايعوني، رشحوني، قدموني، أخروني. الرسول إيش يقول؟ إنا لا نؤمر من سألها أو من طلبها، ولكن على كل حال قدر الله وما شاء فعل، بلية ابتلي المسلمون بها، لكن يجب أن نكون مثاليين في عقيدتنا، في تصورنا، في علمنا، في عملنا، في دعوتنا، في رجوعنا إلى الله عز في علاه. أنا أنادي وأناشد تلك البلاد التي حررها الله من ربقة الطغيان والمطارق والمناجل، أقول لهم: هل ستعيدون الخطأ مرة أخرى فتطلبون لأنفسكم قوانين فرنسية أو قوانين أوروبية؟ لا ترتضوا، لا تطلبوا غير كتاب الله وسنة رسوله، وتذكروا قول جدكم، قول جدكم عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين قال في الأثر الصحيح: نحن قوم أعزنا الله به، ها، بالثياب والفلاين والسراويل، أعزنا الله بالإسلام، فإن ذهبنا نبتغي العزة بغيره يذلنا الله، يذلنا الله. العلم لراني القلب جلا، وينال المرء به الأمل، ويسود به الزنجي على أصحاب الأنساب الجهلة، وإذا ما قام بذي نسب يزداد به شرفا وعلا، فإذا رمت التحصيل فخذ بكتاب الله كما نزل، وبسنة سيدنا الهادي مما قد قال وما فعل، اللهم صل وسلم وبارك عليه. انتهت الساعة، لكن آخذ حديثا واحدا من شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما زلت في باب عبادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عبادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري، هو الخطمي، ثقة متقن من رجال مسلم، قال: حدثنا معن من أنجب تلامذة الإمام مالك رحمه الله، هو معن بن عيسى القزاز، وهو ثقة ثبت، قال: أخبرنا مالك إمام دار الهجرة عن أبي النضر سالم بن أبي أمية المدني، وهو ثقة ثبت من التابعين، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف إمام ثقة، عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي جالسا، كان يصلي جالسا صلى الله عليه وآله وسلم، يصلي جالسا. الآن بالله عليك بعد ما ننتهي شوف الذين يصلون جلوس، شوف هيئتهم كيف، كل واحد يصلي كيف ما اتفق. يصلي النبي صلى الله عليه وسلم جالسا، لكن كيف يصلي جالسا؟ مستوفزا، متربعا، متوركا، مفترشا على ركبتيه، مقعيا. ورد حديث صحيح عند ابن خزيمة وابن حبان أن النبي صلى، من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا صلى جالسا يصلي متربعا، إذا صلى جالسا يصلي متربعا، يعني مدخلا إحدى قدميه ساقيه في الساق الأخرى وفخذيه في الفخذ الأخرى متربعا، ويجعل صلى الله عليه وآله وسلم ركوع سجوده أخفض من ركوعه. فإذا صلى الإنسان على كرسي مثلا ينبغي أن يتنبه لهذه الهيئة. لا يشترط لمن يصلي جالسا أن يركع ويسجد كما يركع الأسوياء إذا كان مريضا، لأن الله ما كلف نفسا إلا وسعها، ولكن يكفيه أن يومئ إيماء فيجعل سجوده أخفض من ركوعه. بعض الناس يأتي بلوح أو يأتي بوسادة يسجد عليها، هذا خطأ مخالف للسنة، لا تأتي بشيء أبدا، بل هذا مما يصنعه الروافض أهل البدع كما ترونهم في بعض مساجد المسلمين، ما يسجدون إلا على حجر، يسجدون على حجر، وكان بعض الصبية الصغار يؤذونهم يرفسون تلك الحجارة. ليش يا أخي تأتي بحجر؟ يعني ما تجوز الصلاة إلا بحجر؟ وهذا بلا ريب أنه من علامات أهل البدع. وبالتالي من صلى جالسا يصلي ويومئ إيماء، إن استطاع أن يسجد على الأرض يسجد، وإلا يومئ إيماء. يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته صلى الله عليه وآله وسلم قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأ وهو قائم، أي جمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلاته بين الجلوس والقيام، وهذا وجه ثالث من وجوه السنة. الوجه الأول: الأصل أن تصلي قائما، ما استطعت لمرض أو لضرورة أو لنافلة فصل قاعدا، إن أردت أن تجمع بينهما للنوافل والتطوع كما جمع النبي صلى الله عليه وسلم فلا حرج، يعني تصلي جالسا، فإذا أردت أن تكمل القراءة تكمل القراءة وأنت قائم. طيب الركوع والسجود: قرأ وهو قائم صلى الله عليه وسلم، ثم ركع وسجد، ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك. هذا الحديث سنده صحيح وهو متفق عليه، رواه البخاري ومسلم، وفيه سنية أن يجمع الإنسان بين القيام والقعود، وهذا القعود لا يكون للمتمكن والمستطيع بالنسبة للفريضة، ولكن هذا كما سيمر بنا للنافلة والتطوع. وقد تجاوزت الساعة ووعدتكم بألا أتجاوزها، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا ما حيينا العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص فيهما والصواب، وأن يحشرنا مع الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، وأن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. والله أعلى وأعلم وأحكم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، وإلى لقاء الغد إن شاء الله.